أمام لا تجزعي فالحافظ الله إنا سلكنا طريقا قد خدرناه لا تجزعي لفتى إن مات محتسبا لا تجزعي لفتى إن مات محتسبا فالموت في الذي أسمى ما تمناه أماه إن الفجر أشرق والظلام تبدد أماه إن بيارق الإسلام علوها الهدى أماه إن الفجر أشرق والظلام تبدد أماه إن بيارق الإسلام علوها الهدى خفق اللواء لواءنا خفق اللواء لواءنا وترددت في الكون يا أماه أصدق أماه لا تجزعي فالحافظ الله إنا سلكنا طريقا قد خبرناه أماه لا تجزعي فالحافظ الله إنا سلكنا طريقا قد خبرناه لا تجزعي لفتى إن مات محتسبا لا تجزعي لفتى إن مات محتسبا فالموت في الله أسمى ما تمناه أماه هذا صوت داعينا ألا فلنشهد الله أكبر ذاب كيد الكفر بل وتبدد أماه هذا صوت داعينا ألا فلنشهد الله أكبر ذاب كيد الكفر بل وتبدد خفق اللواء لواءنا خفق اللواء لواءنا وترددت في الكون يا أماه أصداه قم أخي قم بنا فالكون مشلول اليقين قم بنا فالأرض أوحال وطين قم أخي من لهذا الكون إلا كأمين من لهذا الكون إلا قم أخي أيها السالك درب الصاعدين يا أخا الإسلام يا ابن الخالدين أيها السالك درب الصاعدين يا أخا الإسلام يا ابن الخالدين قم بنا فالكون مشلول اليقين قم بنا فالأرض أوحال وطين قم بنا فالكون مشلول اليقين قم بنا فالأرض أوحال وطين قم أخي فالكون حيران المرام ضارب في التيه يضنيه الظلام قم أخي فالكون حيران المرام ضارب في التيه يضنيه الظلام فارغ القلب ضمير للسلام هاجر للروح منثور النظام فارغ القلب ضمير سلام هاجر للروح منثور النظام أيها السالك درب الصاعدين يا أخا الإسلام يا ابن الخالدين أيها السالك درب الصاعدين يا أخا الإسلام يا ابن الخالدين قم بنا فالكون مشلول اليقين قم بنا فالأرض أوحال وطين قم بنا فالكون مشلول اليقين قم بنا فالأرض أوحال وطين قم